Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. حقيقة اختلطت كل المعاني عندي. عيشنا جو آخر غير جو حتى مشروع ركاز، اسمحوا لي على الكلمة هذه. عيشنا جو أخلاق الإخوان المصريين في تلك الساحة التي يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. عيشنا جو الصحابة رضي الله عنهم، عيشنا أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لغته العربية وأسلوبه الارتجالي وتأثره بالخطاب أفقدني حتى ما كنت قد حضرته لكم في هذه الجلسة، لكن نستعين بالله عز وجل. أنا لأن الجو الأسري الموجود جميل جدا، الآباء والأمهات والأطفال وإن كانوا يلعبون فالمكان جميل صراحة، بل أنا أفرح جدا لما أرى الأب مع الأم مع الأولاد يأتون إلى مثل هذه الأماكن. هذا يدل على أن الأب يحترم أسرته والأب يقدر أسرته لما يأتي بزوجته وبأولاده، يترفهون ويلعبون لكن نفس الوقت يستفيدون أيضا. بعض الآباء والأسر ما شاء الله صلاة التراويح إلى صلاة القيام إلى محاضرات المساجد إلى كل أمر ديني يأخذ زوجته أولاده. هذا يدل على أنه يعرف قيمة الأسرة، لا يذهب لوحده وما يدري عن أولاده ولا عن أسرته. قبل أسبوعين أرسلت رسالة من باب الاحترام إلى المتابعين لي في التويتر. تويتر الآن عالم من الجيل هذا، لكل زمان فتنته أو طبيعته. الجيل الحالي جيل حتى الفيسبوك يمكن تقريبا انتهى، الآن بدأ التويتر. فأرسلت للمتابعين سؤالا إجاباتهم أبكتني. شنو السؤال اللي راح أسألكم إياه وكل واحد يجاوب نفسه؟ هذا السؤال خاص لمن توفيت أمه. هل في الحاضرين أحد أمه توفيت؟ طيب موجودين، نسأل الله أن يرحمهن جميعا ويرحم أيضا غير المتوفيات. السؤال: لو أمك المتوفاة الآن رجعت إلى قيد الحياة، افتراضية هذه، لو رجعت الآن للدنيا، ماذا كنت ستصنع لها؟ والله الإجابات التي جاءتني أغلبها مبكية، أكثرهم والله أجلس عند رجلها لا أغادره إلا لصلاة، أصلي وأرجع إلى رجلها. الأغلبية والله لا أفارقها محيط. من يعرف قدر الأم اللي توفيت أمها؟ بس الأم التي لا زالت على قيد الحياة الصالحون يقدرونها، لكن ما يعرف قدرها الحقيقي إلا من فقدها. الاحترام أعظم ما يجب أن يكون لأمك في هذه الحياة، ثم لأبيك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اتصلت علي يوم من الأيام أخت تبكي وأمها توفيت منذ زمن، تقول: يا شيخ أنا ما تزوجت والسنوات الأخيرة كلها قضيتها مع أمي قبل أن تتوفى. إخواني وخواتي تزوجوا وانشغلوا، تقول: أنا مع أمي في مرضها، في صحتها، في صلاتها، في عبادتها، في طلعتها، في جلوسها، كلها مع أمي، أحبها وتحبني. تقول: لآخر فترة في حياتها بضعة شهور نمت مع أمي في غرفتها في المستشفى، ماني متزوجة وأمي كل دنيتي. قلت: طيب جزاك الله خير، ليش البكاء؟ قالت: اسمع يا شيخ، تقول في يوم من الأيام سويت غلطة، إلى الآن كلما تذكرت هذه الغلطة بكيت. شنو غلطة هذه البنت المرأة الكبيرة؟ تقول لي: أنا فيني عادة عادة منذ صغري، لو شرب أحد الناس من كوب ما أقدر أشرب بعده، في لي طبيعة ما أشرب إلا من الكوب المغسول لو أي إنسان في الدنيا. تقول في يوم من الأيام كنت أغسل أمي في المستشفى وأنظفها من الحاجة وأطعمها بيدي، كل شيء أسوي لها. تقول في يوم من الأيام أمي شربت من كأس، وبعد أن شلت الأغراض أردت أن أشرب الماء، تذكرت أن أمي شربت منه فغسلته قبل أن أشرب من هذا الكأس. تقول لي هل هذا عقوقا لأمي؟ شفت السؤال؟ تبكي إلى اليوم، والله تكلمني وتبكي بحرقة، تظن أن هذا الفعل عقوقا لأمها، وما فعلته إلا عادة، وما أسأت لأمها أصلا سنوات وهي مع أمها من فعلة واحدة تخاف أن الله عز وجل سيعاقبها. شفت ابن سيرين؟ ابن سيرين عالم من علماء المسلمين، كان إذا كلم أمه كأنه يتضرع، شفت الإنسان يتضرع، هكذا يحدث أمه. بعض الناس اليوم اللي يكلم أمه يكلم كأنه يكلم صديقة، كأنه يكلم جارة. أحد العلماء في مجلس عامر يحدث الناس، أمه تناديه أثناء المجلس فتقول له يا فلان. نعم يا أمه. تدرون ليش تنادي؟ وأمام طلبة، أمام الطلبة في المسجد، يا فلان قم فأطعم الدجاج. هل قال لأمه فشلتين إن الصوت وصل؟ هل قال لأمه طيب بعدين؟ لا، يضع الكتاب، يقوم من مجلسه، يطعم الدجاج، ثم يرجع إلى طلبة العلم احتراما لأمه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خدم، شفتوا الخدم اللي بيننا؟ ترى محتاجين إلى من يحترمهم. أنت ما تملك الخادم، خادم هذا أجير عندك بس، هذا عامل يعمل بأجر، لكن وين الذين يحترمون هذا الخادم؟ موجودون لكن قلة للأسف. بعض الناس يظن الخادم عبد عنده، يظن الخادمة جارية يملكها، ما يحترمونها. ولا والله، أطفال صغار في البيت يكلمون الخادمة اللي بكبر أمهم، يمكن أكبر من أمهم بعد، يكلمونها بأسلوب ما في أي احترام. مش علمنا عيالنا؟ أولاد صغار يكلمون الخادم أو السائق أو الخادمة أو العامل، يكلمون هؤلاء الخدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس خدمت عند رسول الله 9 سنين والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. أنا يوم من الأيام، أنا ليش أقول لك الخدم؟ لأن المشكلة اليوم يا أخوان في ناس يضربون الخدم، تصدقون؟ هل تصدق في ناس تضرب الخدم؟ يمكن بعضكم يقول لي شيخ ما شفت شيء، شيخ في ناس في خدم ينتحرون، في خدم من القهر. أنا قبل أسبوع جاني واحد عند الباب يقول لي شيخ 4 شهور حاجز معاشي، 4 شهور، لأن رجل ما تعلم الاحترام للبشر. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قبل كم سنة أنا أخطب الجمعة، وأنا طالع من خطبة الجمعة خلص من الناس والسلام والسؤال وغيره، وأنا طالع كان في شهر 7 في الكويت، تعرفون يعني الحر، النار جحيم. جاني عامل بيده كيس بلاستيك، قالوا لي أهل المسجد شيخ في واحد ينتظرك برا في حوش المسجد. رحت سلمت عليه، نعم، ما يتكلم عربي والإنجليزي ضعيف، الرجل هندي من الهند. أول شيء قال لي أنني لست مسلما داخل المسجد. طيب وخير إن شاء الله تفضل، لأن خايف داخل المسجد وجاي لإمام المسجد. أول شيء قال لي ترى أنا ماني مسلم، أنا كريستيان. قلت تفضل، كبير بالسن. أعطاني كيس النايلون هذا بلاستيك، قال لي تفضل شوف. فتحت فإذا فيه رز مطبوخ أبيض، رز أبيض مطبوخ. طيب ليش القصة؟ قال لي هذا طعامي، كيس بلاستيك رز أبيض، هذا غداء، لا دجاج لا لحم لا سمك لا إدام ولا شيء، حتى يمكن بعض الحيوانات ما تأكله، رز أبيض مطبوخ هذا أكلي. طيب أنت وين عايش؟ يقول أنا سائق أعمل هنا قريب عند المسجد، وما وجدت أحدا أشتكي إليه إلا أنت. قال أريدك أن تأتي معي، طبعا يعني أنا يلا أفهم كلامه، أريدك أن تأتي معي إلى سكني. قلت له يلا امش. خدت بسيارتي، كان شهر 7 حار جدا، دخلنا البيت وقفنا عند البيت، قال لي ادخل ادخل عادي، أنا غرفتي في الحوش. دخلت معه إلى الغرفة، تدرون شلون صار الغرفة؟ في شيء يسمونه الكيربي، تعرفون الكيربي؟ مثل المعدن، هذا سقفة، هذا جدارة، غرفة بلا نافذة بلا تكييف. والله لما دخلت الغرفة كأن شيء ضربني من شدة الحرارة، الحرارة اللي داخل الغرفة تضربك في وجهك. شلون عايش داخل هذه الغرفة وهو حي؟ ما أدري. دخلت، قطعتين من الحجر، طابوق وعليه قطعة خشب وعليه فراش، هذا سريرة، كاشي. ويقول لي ووراني، يقول هذا الكيس كل يوم يأتون به إلي طعام غداء وعشاء، رز أبيض. يقول وأطفالهم يضربوني ويشتموني ويهينوني. تدرون شو المشكلة؟ خلينا نكون صريحين، احنا يعني بيننا وبين بعض ما حد يدري، صاحب البيت وسيد البيت يصلي معي في المسجد 5 صلوات، 5 صلوات في الصف الأول. المشكلة أن ما فهم الدين هذا الإنسان. بعض الناس يظن الدين فقط صلاة. واليوم أنا عجبني الدكتور الصاوي لما ذكر الأمثلة، كل أمثلة في الأخلاق، هذا ديننا يا أخوان. صلاتك سوف تؤثر بك أنت، لكن أخلاقك تؤثر على العالمين، معاملتك للناس تؤثر على الناس. نحن المشكلة اليوم عندنا قلة في الذوق، قلة في الآداب، قلة في الاحترام للناس. أضرب لك على سبيل المثال، تبي تشوف الأمثلة؟ اليوم لو في الشارع العام فتحة للسيارة ترجع فوق حجر، يوتيرن لسيارة واحدة، فالسيارات تقف وراء بعضها، صح ولا لا؟ ما تشوف واحد يجي من وراء ويتعدى الناس كلهم عشان يدخل في هذه الفتحة؟ هذا هل احترم الواقفين؟ هل تعلم معنى الاحترام هذا؟ هذا ما تعلم معنى الاحترام يا اخوان، لا تزعلون. احنا نحتاج ان نتعلم احترام الناس. وقف الدور في بعض الاماكن، انت واقف وما شاء الله عليك وملتزم ومحترم واخلاقك اخلاق اسلامية، ويجيك الحبيب يتعدى الواقفين كلهم علشان يخلص معاملته، واذا سألته يا اخي احنا واقفين، شرد عليك انا مستعجل. طيب وحنا مو مستعجلين؟ احنا اوقاتنا بلا ثمن، ما في احترام حتى للناس، احترام للجيران قل الا من رحم الله. انا اتكلم عن امثله شاذه، الشيخ يمكن ذكر امثله ايجابيه، انا اتكلم عن امثله سلبيه اليوم في المجتمع، بين المدرس والطلبه، بين الطلبه والمدرس، بين الطبيب والمريض، بين المريض والطبيب. في قله احترام اليوم قاعده تصير في المجتمع. اليوم للاسف تذهب الى بعض بلاد اوروبا، أوروبا الغير مسلمة، أوروبا لا دينية اليوم، مو بس غير مسلمة، حتى الديانة النصرانية اليوم فقدتها أوروبا، أوروبا صارت بلا دين، لكن تجد فيهم الأخلاق والتعامل مع الناس والعدل واحترام الغير للأسف أفضل مما تجده عندنا اليوم. يمكن بعضكم يعني يخالفني في هذا الكلام، لكن أنا لأن دراستي سنوات هناك شفت الذي يمكن يكرهني بدينه، يكرهني ويبغضني بعقيدته، لكن ظاهرا يحترم حقوق البشر. نحن المشكلة اليوم اللي قاعد يصير اليوم في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا ولا في بعض بلاد المسلمين، لأن ما يعترفون في حق الإنسان أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مرت عليه جنازة فوقف فقالوا له يا رسول الله ترى هذا يهودي هذا مو مسلم. قال لكنها نفس حتى لو كان يهودي هذه نفس بشرية تحترم. احنا عندنا الاحترام، احنا حتى في الجهاد حتى في القتال عندنا احترام. ما نقتل الذي لا يرفع السلاح علينا، ما نقتل النساء ولا نقتل الأطفال ولا نقتل العباد ولا نهدم الصوامع ولا نهدم الجدران ولا البيوت ولا الأشجار. نحترم كل العالم، نحترم الدنيا بما فيها، احنا ديننا دين احترام. لكن المشكلة صور ديننا اليوم في العالم على عكس ما هو شرع فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا أخي احترم حتى الأولاد، أطفال صغار احترمهم. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن طفلا مات له طير، مات طير حق طفل. بعضكم يمكن يقول خير إن شاء الله، يا شيخ طفل مات له طير وبعدين يعني شنو صار؟ ذهب النبي إليه يواسيه، شوف احترام الطفل. قال يا أبا عمير، تخيل ترى أبا عمير كلمة كبيرة، ها أبو فلان أنت تقول حق ولدك يا أبو عبد الله ولا يا أبو خالد ولا احترام للطفل. قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طيرك وينه؟ شنو سوى النغير؟ وين راح هذا الطير؟ يواسيه ويداعبه صلى الله عليه وآله وسلم. الطفلة الجارية تمسك بيده يقول لها نعم. قالت لي إليك حاجة، أبي منك شيء. فتأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت ويقضي لها حاجتها. شوف الاحترام، احترام حتى المخطئ. يا جماعة احنا نحترم حتى المخطئين علينا. النبي عمر بن الخطاب أخطأ عليه عبد من عبيده فغضب، فقرأ أحد الناس عنده والكاظمين الغيظ كظمت غيظي والعافين عن الناس عفوت عن، والله يحب المحسنين. هو حر لوجه الله. نحترم حتى المخالف، نحترم حتى يعني آسف على الكلمة بس مكانها، بس نحترم حتى خلافنا مع غير المسلمين. يعني بعض الناس للأسف إذا يرد على النصارى وعلى اليهود وعلى يسب ويشتم، ليش ليش ليش ليش؟ احنا نبغض كل دين يخالف ديننا صح، لكن في أسلوب خلافنا معهم نحترم، ما نسب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليش تسب الأديان؟ ليش تسب الناس؟ ليش تلعن وتشتم بس؟ لا أخي بالدعوة غير، ادعوهم بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تجادلهم إذا ما تقدر إلا بالتي هي أحسن، ما تقدر بالتي هي أحسن لا تجادلهم أصلا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. احترام، ليش يا رب؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب دينهم يسبوا ربك، سبوا نبيك، وانت الذي تسببت بهذا. احنا ديننا يا جماعة نحترم كل الناس، نحترم العالمين. الذي لا يحترم نفسه ننكر عليه ونوقفه عند حده، الانكار المنكر واجب، لكن في النهاية نحترم. الزوج يحترم زوجته. والله يا أخوة وأمس ذكرتها في المحاضرة، بعض الناس عنده لأن المرأة مرأة فما عنده احترام لها. بعد يا شيخ تبين نحترم حتى الحريم؟ وليش إن شاء الله؟ استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، خلقنا من ضلع أعوج، خيركم خيركم لأهله، النساء شقائق الرجال، واللي ما في خير حق أهله ما في خير حق أحد من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يتجلس زوجته عائشة تقول له قصة طويلة عريضة يمكن ما منها تلك الفائدة، حديث أم زرع، قصة طويلة عريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاد الأمة كلها وجالس بكل احترام ينصت إليها. شيخ أنا زوجتي تبي تسولف، تبي تتكلم، تبيني أوديها، تبيني يخالف، تبقى أم عيالك، تبقى هي صانعة طعامك، هي مجهزة ثيابك، هي لولا هي في البيت اصلا ما صار للبيت طعم. زوجتك هذه احترمها. يوم من الايام تقول لي واحده في المحكمه، انا اعمل في الاستشارات الاسريه سابقا، اسف على الكلام، تقول لي شيخ والله وصل به العذاب انه يحط لنعال تكرمون اجلكم الله في فمي. لنعال اجلكم الله يحطه داخل فمها. هذا لانه اصلا مو محترم، ما يعرف ذاته، ولهذا لو قدر ذاته لاحترم بنت الناس، لو احترمها لاحترمته، لكنه مو محترم اصلا. بعض الناس جبت لي الشهاده الطبيه وصور الاشعه، ما في مكان بجسمها الا مطفي فيها سجاره. يعني وين الاحترام لبنت الناس؟ وين الاحترام لخلق الله عز وجل؟ احنا نحترم كل خلق الله عز وجل، حتى الحيوانات مثل ما ذكر الشيخ نحترمها، كلب، قط، طير، نحترم هذه الحيوانات. نحن نحترم البشر، بل نحترم حتى الجماد، لأن ديننا دين الخلق، وبالخلق يرتقي العبد لأعلى المنازل عند الله جل وعلا. ترى أنا فرحان جدا جدا جدا بهذا الجمع الكريم من الرجال والنساء والأطفال. ولو فتح الباب إخواننا في ركاز مشكورين، لو فتحوا الباب بعد المحاضرة أنا والشيخ الصاوي، لو وجدتم الأطفال اللي حين قاعدين يلعبون كلهم يجون ويسلمون ويبون صورة ويبون يقبلون. هذا يدل ترى على أن هذا الجيل تغير يا أخوان. الجيل هذا سابقا كانوا يبحثون عن المغنين والمغنيات يبون يصورون ياهم، صح؟ قبل يمر الداعية أو شيخ الدين أو قارئ القرآن ما حد يدري عنه. اليوم عيال هالجيل ما شاء الله عليهم يفتخر أنه سلم على الشيخ الفلاني، ويفتخر عند أصحابه بصورة مع الداعية الفلاني. معنى هذا أن الجيل تغير والأسر تغيرت، والناس الحمد لله بدأت تقبل على الدين. تقديرا لذاتي أعلنت احترامي، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع، وأن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخينا خير الجزاء. وهذه رسالة من أحد الحضور يقول: السلام عليكم، نرجو من مشايخنا الكرام الدعاء لإخوانكم في ليبيا الجريحة ليخلصهم الله من الظلم والطغيان، وجزاكم الله كل خير. إخوانكم من ليبيا. أنا أعمم الدعاء لإخواننا في ليبيا وفي سوريا الجريحة اليوم، وفي كل بلاد الدنيا، اليمن وغيرها، كل أرض فيها مظلومون من عباد الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم كل طاغوت في الأرض وانصرنا عليه يا رب العالمين. اللهم اهزم كل طاغوت في الأرض وانصرنا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المؤمنين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجمع قلوبهم على الحق، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم عليك بمن آذى المسلمين في هذا الزمان، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، امزق جمعهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين يا رب العالمين. انصر عبادك الموحدين في كل مكان، واهزم الظالمين في كل مكان. اللهم احفظ عبادك في ليبيا، واحفظ عبادك في سوريا، واحفظ عبادك في اليمن وفي كل بقعة في الأرض يا رب العالمين، وانصرهم على من عاداهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.